تفسير الآية 19 والآية 20 والآية 21 من سورة المعارج، يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أي إن الإنسان عموما خلقه خالقه سبحانه بصفة فيه من ضمن صفاته هي الاستعداد للهلع، وهو سرعة وشدة الخوف سواء في الخير أو في الشر، بحيث إذا مسه الشر أي أصابه حتى ولو كان قليلا خفيفا جزع أي خاف كثيرا واضطرب بشدة، وإذا جاءه خير حرص عليه فلم يفرط فيه. والهلع من حيث الأصل هو صفة خير للإنسان، فهو يؤهله لأن يكون دوما خائفا عند فعل سوء ما فيعود عنه سريعا لربه ولإسلامه، وكذلك يؤهله لأن يكون دوما حذرا متوازنا بحيث أنه عند المصيبة يصبر عليها فيخرج منها مستفيدا استفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادته في الدارين، وبحيث أنه عند الخير يشكر رازقه سبحانه ويكون من المنفقين بتوسط واعتدال من كل أرزاقه التي تأتيه منه في كل وجوه الخير، فيحيا بالتالي حياته الدنيوية دائما في كل صواب وأمن وسعادة، ثم ينال أعلى درجات الجنات في حياته الأخروية. لكن إن أساء استخدام هذه الصفة بأن كان إذا مسه الشر جزوعا أي كثير شديد الجزع أي الخوف والاضطراب مع قلة الصبر والاستعانة بالله والتوكل عليه والسعي بإيجابية دون سلبية للتغلب على آثار ما أصابه بكل الوسائل الممكنة المتاحة المباحة، أو كان إذا مسه الخير منوعا أي كثير المنع له والحرص الشديد عليه والبخل به عن نفسه وغيره، فلا ينتفع وينفع غيره من الآخرين، ولم ينفق منه فيما هو مفروض عليه إنفاقه، فليتحمل إذن نتيجة ذلك البعد عن ربه وإسلامه، حيث كل تعاسة في دنياه ثم أخرى بما يناسب أفعاله السيئة. فالآية الكريمة لا تعني مطلقا أنه سبحانه قد خلق الإنسان كذلك، وهو الذي يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، برجاء مراجعة الآية 4 في سورة التين للشرح والتفصيل، ثم مراجعة أيضا معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ثم مراجعة الآية 28 من سورة النساء قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لمزيد من الشرح والتفصيل ولكي تكتمل المعاني: ولكن الإنسان قطعا هو الذي لم يحسن استخدام عقله ويتعلم الصبر والشكر ويتدرب عليه ويكتسبه تدريجيا مع الوقت، كما يكتسب أي أخلاق ومهارات أخرى يريدها.